إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على متن الثلاثة الأصول، وكان آخر ما وقفنا عنده وهو مرتبة الإسلام، وقلنا بأن من الأصول التي يجب معرفتها معرفة العبد دينه، معرفة العبد دينه. قلنا بأن الدين له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. فرأينا مرتبة الإسلام، ثم بعد ذلك سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، وهي مرتبة الإيمان. والإيمان من مراتب الدين، وهو أعلى من مرتبة الإسلام، وهو أعلى من مرتبة الإسلام، وهو أعلى من مرتبة الإسلام. والإيمان معناه التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله، التصديق به المتضمن للعمل، المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. إذن الإيمان ما هو؟ هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل. احنا تندخلوهاش الإيمان، الإيمان فيه العمل. الإيمان يرتكز على ماذا؟ على ثلاث أساس، على ثلاث أسس. أولها قول اللسان، أولها عقد الجنان، ثم قول اللسان، ثم العمل، ثم العمل. ذلك والتصديق كل ذلك والإيمان كل قد شمل. قال شيخنا رحمة الله عليه، شيخ محمد سلم، قال ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل، عقدا بقلب مع قول وعمل. وقال ناظم الرسالة: ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد، ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد، أن الإله واحد قدير ليس له شبه ولا نظير، وجل عن صاحبة وعن ولد ووالد وعن شريك، فإلى آخر ما قال. إذن فالإيمان يشمل قول اللسان والقلب والعمل باش بالجوارح. إذا العمل داخل، كما سيأتي معنا في حديث الإيمان بضع الحديث اللي معنا. إذا فلذلك قلنا الإيمان هو التصديق الجازم، ما هو مجرد تصديق، التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به، المتضمن للعمل اللي هو إيش؟ الإسلام. لأن الإسلام، فرق بين الإسلام والإيمان. إذا انفرد الإسلام فإنه يتضمن الإيمان، لكن إذا اجتمعا افترقا فيصير الإيمان مختص بالعقائد بالأمور الباطنة، والإسلام يختص بأعمال الجوارح بأعمال الجوارح. إذا قال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة كما ورد في الحديث، الإيمان بضع وسبعون، البضع من ثلاثة إلى تسعة، بضع وسبعون شعبة. ورد في بعض الروايات عند في صحيح مسلم بضع وستون على الشك، بضع وستون أو بضع وسبعون، لكن ورد في رواية أيضا صحيح مسلم رواية ليس فيها شك، ولذلك رجحها القاضي عياد والحليمي وغيرهم. إذن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أسمعنا شعبة أي خصلة. إذن بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي القطعة من الشيء، الشعبة هي القطعة. إذن الإيمان بضع وسبعون يعني كذا وسبعين من ثلاثة تلتسعود، بضع وسبعون شعبة. لاحظ قال فأعلاها لا إله إلا الله، فأعلاها لا إله إلا الله، يعني أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله. وقد مر معنا تفسير هذه الكلمة، وهذا يؤخذ منه أن أفضل كلمة وأحسن حسنة كما ورد هي لا إله إلا الله. العلماء اختلفوا وش أي كلمة أعظم وأفضل، فبعضهم قال لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون إلى آخره، وبعضهم قال لا أفضل كلمة هي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لكن الحديث يبين يؤيد قول من قال بأن أفضل كلمة هي لا إله إلا الله. إذن فأعلاها لا إله إلا الله، وأدنى هذه الخصال ويتدخل في الإيمان، ويتدخل في شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه أو يؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى ويضعف، الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لأن فيه أعلى وفيه أدنى. إذن فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، إماطة معناها إزالة الأذى عن الطريق. إذن فإزالة الأذى من شعب الإيمان. وما يتعلق بالأذى، الناس فيه على ثلاث مراتب، إما أن يزيل الأذى، وإما أن يدع الأذى، وإما أن يضع الأذى. ما يتعلق بالأذى الناس فيه على ثلاث مراتب، إما أن يزيله فهذا مأجور، وهذا من خصال الإيمان ومن شعبه وصاحبه مثال، وإما أن يراه ويدعه، وإما أن يضعه هو في طريق الناس. ولا شك أن هذا يأثم، أن هذا يأثم. إذن وأذناها إماطة الأذى عن الطريق، وقوله إماطة الأذى عن الطريق فهذا مفهوم له، بل كل ما فيه أذى أو كل ما من شأنه أن يؤذي المسلم فأنت مطالب بس بإزالته تقربا وطاعة لله، تقربا وطاعة لله. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. طيب اسم الحياء؟ قالك الحياء خلق رفيع يبعث على امتثال المأمور واجتناب المحظور، فهذا هو الحياء المحمود. الحياء خلق رفيع يبعث على فعل الطاعات واجتناب المنكرات، الحياء خلق رفيع يبعث على فعل الطاعات واجتناب المحظورات والمنكرات. ولاحظ هنا هذا فيه الحديث فيه دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أنه قال لا إله إلا الله قول لسان، إماتة الأذى عمل الجوارح، والحياء عمل القلب، والحياء عمل القلب، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء لا يأتي إلا بخير، بل ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، والحياء نوعان، حياء محمود هو هذا اللي قلنا، وحياء مذموم. وحياء مذموم، الحياء المذموم ما هو؟ هو الحياء هو الذي يمنع صاحبه من التعلم والتفقه في دين الله. اثنان لا كما ورد عن سفيان، اثنان لا يتعلمان، متكبر ومستحي. ومستحي وراح حاول بعض أهل العلم أن يتتبع هذه الخصال ويذكرها، أن يتتبع هذه الخصال ويذكرها، منهم البيهقي في شعبه، البيهقي في شعبه، ومنهم كذلك الحليمي. قال وأركانه ستة. وأركانه الضمير هنا يعود على ما على ماذا؟ أيوة أنت يلا قلت لنا وبضع وسبعون، وقلت لنا وأركانه ستة، مرة بضع وسبعون ومرة ستة، لا بضع وسبعون هذا متعلق بماذا؟ بالأعمال، بالأعمال الظاهرة. لكن لاحظ هنا قال وأركانه، هذا متعلق بماذا؟ بالاعتقاد، لأن هذه كل التي سيذكر هي أمور متعلقة باش بالاعتقاد، بالاعتقاد. إذن إذن إذن بضع وسبعون يراد بها الناس خصال الخير، وحديث الأركان وأركانه ستة يراد بها الأمور الاعتقادية. إذن قال وأركانه ستة، وأركانه ستة، وهذه جينا في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن، ما كانش ستة. وقلنا مثل هذه الأمور يضيفها العلماء لأجل البيان ولأجل الإفهام، ولأجل الإفهام ولأجل تقريب المسائل. إذن وأركانه ستة، أولها أن تؤمن بالله، وهذا هو أعظم هذه الأركان، الإيمان بالله وهو أجلها، الإيمان بالله. والإيمان بالله لا يتم إلا بأمور أربعة، أولها أن تؤمن بوجوده، ثانيا أن تؤمن بربوبيته، ثالثا أن تؤمن بألوهيته، رابعا أن تؤمن بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. فهذا هو القدر المجزئ في الإيمان بالله. إذا الإيمان بالله لا يتم إلا بهذه الأربعة، أن تؤمن بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، وبأسمائه وصفاته، وبأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أن تؤمن بالله وملائكته، أي وتؤمن بملائكته. والملائكة عالم غيبي، عالم غيبي، خلقوا من نور، خلقوا من نور، لا يحصي عددهم إلا الله، لهم وظائف وأعمال، لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقلنا لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن البيت المعمور حيال الكعبة يزوره كل يوم، يزوره كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك لا يعودون إليه، 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا فيه دليل على أن عدد الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. إذن فهو عالم مستقل بذاته، اللي هو عالم الملائكة، عالم الملائكة. وهلم مكلفون؟ لا، ليسوا مكلفين، ليسوا مكلفين، هم خلقوا للطاعة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هم ليسوا بمكلفين. ولذلك عندنا ثلاث عوالم: عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. عالم الجن والإنس يشترك، عالم الجن يشترك مع عالم الملائكة في الخفاء، وعالم الجن يشترك مع عالم الإنس في التكليف، في التكليف. والإيمان بهم لا يتم إلا بأمور، لا يتم الإيمان بالملائكة إلا بأمور: أولها أن تؤمن بوجودهم، أن تؤمن بوجودهم، لأن القرآن أخبر عنهم والسنة أخبرت عنهم. فالذي ينكر عالم الملائكة بدعوى أن العقل، بدعوى أنه لا يرى وأن العقل لا يتحمل ذلك، فهذا ليس بمؤمن. إذن أن تؤمن بوجودهم، لأن المنكر لهم مكذب لله ولرسوله، أن تؤمن بوجودهم. ثانيا أن تؤمن بأسماء من سمي منهم. إذن فنؤمن بأسماء من سمي منهم على سبيل التفصيل، ونؤمن بجميع الملائكة على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. فنؤمن مثلا باش بجبريل، ونؤمن بميكائيل وإسرافيل وبملك الموت وباش أخر الزبانية، وهكذا. إذن نؤمن بأسماء من سمي. طيب وعزرائيل، هل هناك ملك اسمه عزرائيل؟ لا، ليس هناك ملك كما ذكر الشيخ الألباني. عزرائيل هو ملك الموت، هو ملك الموت، وقد سماه الله في القرآن بملك الموت، بملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. إذن أن تؤمن بوجودهم، أن تؤمن بأسماء من سمي منهم. ثالثا أن تؤمن بصفاتهم وهيئاتهم، أن تؤمن بصفاتهم وهيئاتهم. الله تبارك وتعالى وصف الملائكة بصفات وهيئات، فوصفهم مثلا بالحياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وصفهم بأنهم يتأذون، إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منهم، منه بنو آدم. ووصفهم على هيئات، حال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط منه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. شافوا على هيئتي 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، قد سد الأفق، يسقط منه من التهاويل، يعني الأشياء اللي فيها الألوان، والدر والياقوت ما الله به عليم. كيما تنال بيشوف 600 جناح بيحسبها باش، أقول الله تعالى أعلم، هذه أمور غيبية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما علينا إلا أن نصدق. الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. أذن لي أن أحدث، أن أحدث عن ديك، عن ديك ملك مرقت رجلاه من الأرض وعنقه مثنية تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. ملك عنقه مثنية. أذن لي أن أحدث عن ذيك من حملة العرش، قال عنقه مثنية ورجلاه مرقت من الأرض، يعني خرجت. أشتى يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول له، فيقول الله تبارك وتعالى، الله تقول ليه: ما عرف ذلك من كذب بي حالفا، أو من حلف بي كاذبا، ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. إذن هذه صفة، هذه صفة أو هيئة، عفوا. أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت، يعني خرجت رجلاه من الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظمك، ثم يقول ثم يقال له أي يقول الله تبارك وتعالى ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. وكذلك الله تبارك وتعالى قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة. إذن فنؤمن بهيئاتهم وصفاتهم غلاظ كذلك غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم إلى آخرين. إذن أن نؤمن بوجودهم بأسمائهم بصفاتهم وهيئاتهم وكذلك نؤمن بوظائفهم نؤمن بوظائف لأن هذا كله جاء في القرآن كله جاء في القرآن والسنة يعني جاء في الوحي. فمثلا عندنا جبريل موكل بماذا؟ بالوحي موكل بالوحي كما ورد في القرآن. وعندنا إسرافيل موكل باش بالنفخ وشخر ميكائيل بالقطر بالأرزاق. وعندنا من الملائكة من هو موكل باش بقبض الأرواح توفته رسلنا. وعندنا الذين يحملون العرش يعني وظائف كثيرة وكثيرة. عندنا من يحفظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه وهكذا. من ينفخ الروح قال فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهكذا. ملائكة موكلون بكتب يوم الجمعة من يبكر وهكذا. يعني نؤمن بهذه الوظائف كلها. إذن فهذا هو القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة. إذن لا يتم الإيمان بالملائكة إلا بما ذكر إلا بما ذكر. قال وكتبه أي ونؤمن كذلك بالكتب. ونقصد بالكتب هنا الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى هداية للبشرية ورحمة بهم. الكتب التي أنزل الله تبارك وتعالى لأجل هداية البشرية فنؤمن بها على نؤمن بما ورد من أسمائها على سبيل التفصيل. أش ورد؟ القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف موسى، صحف إبراهيم. هذا على قول أن صحف موسى ماشي هي التوراة. ونؤمن بما ورد أو بما لم يسمى على سبيل الإجمال، لأن كل نبي تقريبا كل رسول أرسل نزل معه كتاب نزل معه كتاب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. إذن فنؤمن بهذه الكتب التي لم تسمى ونؤمن بما سمي على سبيل التفصيل. ونؤمن كذلك بأنها حق بأنها حق مش خرافة ولا يرشح لدينا أنها حق أنزلها الله تبارك وتعالى. ونصدق كذلك بما ورد فيها من أخبار. ما ورد في القرآن أخباره كلها صحيحة الأخبار كلها صحيحة. ونصدق بما ورد من أخبار من سلف لكن بشرط لهو صحتها. فنؤمن مثلا بالرجم الوارد مثلا في التوراة. الرجم ورد في التوراة ورد كما أخبرنا كما ورد في الحديث. ونعمل كذلك بما ورد فيها من أحكام ونعمل كذلك بما ورد فيها من أحكام. لكن يبقى القرآن هو مهيمن مهيمن على ما سبق لأنه مشتمل على ما سبق وزيادة. هذا هو معناه ومهيمنا عليه ومهيمنا عليه. إذن فنؤمن بأنها حق منزلة من عند الله وبما ورد من أسمائها ونصدق بأخبارها ونعمل بأحكامها ونعمل بأحكامها. إذن فالإيمان بالكتب لا يتم إلا بهذه الأمور. والكتب السماوية التي مضت قد حرفت قد حرفت وبدلت وغيرت. تجد في التوراة مثلا أن الله تبارك وتعالى تصارع مع يعقوب ليلة كاملة تصارع مع يعقوب ليلة كاملة. وتجد أن الله تبارك وتعالى ندم لماذا خلق البشر. وتجد أن الله تبارك وتعالى بكى حتى مرض فعادته الملائكة، يعني أشياء ما تليق بمقامي، لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى. وكذلك فيها أن لوطا يعني زنى بإحدى ابنتيه، زنى بإحدى ابنتيه، يعني أشياء اللي هي منكرة جدا، اللي هي منكرة جدا. لذلك الكتب السالفة قد غيرت وبدلت، قد غيرت وبدلت. قال وكتبه، زيد ورسله، ورسله، قوله ورسله، فهذا هو الركن الرابع، فهذا هو الركن الرابع، وهو الإيمان بالرسل. والرسل مأخوذ مناش من الإرسال، فكل من أرسلته في حاجتك يسماش رسولا، يسمى رسولا. والرسول هو من بعثه الله تبارك وتعالى إلى قوم بكتاب، أو قد أو بغير كتاب، الغريب هو أن يكون معه كتاب، أو بغير كتاب، وأوحي إليه بشرع، وأوحي إليه بشرع جديد، وأوحي إليه بشرع جديد. يعني الرسول تيجيباش تيجيب الجديد، بخلاف النبي، النبي يبعث لكن لا يشترط أن يكون معه كتاب أو حكم جديد، بل قد يكون مجددا لرسالة من كان قبله. يعني الرسول يبعث بشيء جديد، إما بشريعة كذا أو بكتاب لم يكن قبل، بخلاف النبي، النبي يبعث إلى قوم لدعوتهم، ماشي كي تنقول إحنا ولم يؤمر باسمه. طيب ما فائدته؟ إذا النبي يبعث ولا يشترط أن يكون معه كتاب أو ولا يأتي بحكم جديد، بل يأتي مجددا لرسالة من كان قبله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون. إذن فالنبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتاب أو يوحى إليه، أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ. وعلى ذلك فكل رسول النبي، وليس كل نبي رسول، وبعضهم سوى قال بأن الرسول والنبي لا فرق بينهما، لكن الصحيح هو هذا الذي ذكرنا، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والإيمان بالرسل يتضمن كذلك أمور أربعة. أولها أن نؤمن بأن رسالتهم حق، فهم لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، مشي قضية رياضة ولا كما قال بعضهم، لا. إذن فإرسالهم هو اصطفاء واختيار من الله، فرسالتهم حق من عند الله، فهم لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة؟ أسمه خصوص الرحمن النبوة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ القرآن ينكر عليهم ذلك، كيف يقولون هذا الكلام؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم عموما، ونحن قسمنا بينهم الأرزاق، ومنها رزق النبوة، فالله تبارك وتعالى فضل به بعض الناس على بعض، وإلا الحكمة البالغة في ذلك. إذن فرسالتهم حق، قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يمشي حاجة من عنده. الأمر الثاني أننا نؤمن بما علمنا من أسمائهم، أننا نؤمن بما علمنا من أسمائهم على سبيل التفصيل، ونؤمن بما لم نعلم من الأسماء على سبيل الإجمال، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طيب الوارد في القرآن كام؟ 25 النبي. وفي تلك حجتنا، وفي تلك حجتنا منهم ثمانية، وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. زين، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 18 وفي تلك حجتنا ثمانية من بعد عشر وتبقى تسعة همو إدريس هود شعيب صالح كذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا إدريس هود صالح شعيب كذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا ياك تعود هدوة إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا إذن قال وفي تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر وتبقى سبعة هم إياك وتبقى أشكلتنا تسعة ها؟ لا 18 7 ماشي تسعود وتبقى سبعة هم إدريس هود صالح شعيب كذا ذو الكفل آدم بالمختار رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمختار قد ختموا إذن 25 إذن هؤلاء نؤمن بهم على سبيل التفصيل نؤمن بأسمائهم وكان السنة سمت بعضهم ومنهم من اختلف في اسمه ومنهم من اختلف في نبوته بحال الخضر هل هو نبي أو لا بحال لقمان عليه الصلاة والسلام بحال ذو القرنين ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ذو القرنين أهو نبي أم لا لا أدري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن قضية النبوة مش هي قضية رياضة لا هي قضية اصطفاء من الله تبارك وتعالى إذن قلناش نؤمن بأن رسالتهم حق ونؤمن كذلك باش وكذلك نصدق بما صح عنهم من أخبارهم والرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وإحنا مأمورون بالعمل بشريعة من محمد صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثم قال واليوم الآخر وأن تؤمن باليوم الآخر نقصد باليوم الآخر هنا يوم القيامة لأنه لا سمى باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور أولا أن تؤمن بالبعث إذا القضية ماشي هي إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر القضية ماشي فيها أرحام تدفع وأرض تبلع صافي القدر الأمر لا لا لا لا كائن بعث ولذلك الله تبارك وتعالى يعني يدلل لهذا الأمر بأمور منها انظر كيف الأرض تكون ميتة فتهتز ينزل عليها الماء فتهتز كذلك يحيي الله الموتى الله تبارك وتعالى أعطينا عدة أمثلة لأجل أن يبين أن هذا الأمر حق لقضية البعث قل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الأمر. إذن فقضية إحياء الأرض يضرب به المثل فاش في أن الله تبارك وتعالى قادر على البعث وما إلى ذلك. إذن نؤمن بالبعث ونؤمن كذلك بالحساب. قضياش ماشي هي هذا ظلم هذا وانخلط الأمور. لا بد مناش لا بد من حساب لا بد من حساب. وعندنا الأمر الثالث الجزاء. الجزاء إما إلى الجنة جعل الله وإياكم من أهلها وإما إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها. إذن فالإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بهذه الأمور أن تؤمن بالبعث وبالحساب وبالجزاء وبالجزاء. ما قلناش الإيمان بالقدر وبالقدر وبالقدر خيره وشره أي وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر المقصود بالقدر هنا التقدير ما قدره الله على العباد ما قدره الله على العباد وحكم به وحكم به. إذن عندنا القدر القدر شنو هو؟ ما قدره الله أن يكون ما قدره الله أن يكون وكتبه في اللوح المحفوظ ما قدره الله أن يكون. وعندنا القضاء القضاء شنو هو؟ ما قضى وحكم به يعني تيولاش يعمل به. إذن عندنا القضاء ما قضى وحكم به سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد وعدم وإلى غير ذلك. إذن فالقدر ما قدره الله ما قدره الله والقضاء ما حكم به ما حكم به ما حكم به. إذن وتؤمن بالقدر خيره وشره أو إن شئت قلت بأن القدر هو تقدير الله لما سيكون حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى. إذن القدر هو تقدير الله هو تقدير الله تعالى لما سيكون الشيء اللي غادي يكون بحسب ما سبق في علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. إذن فنؤمن بالقدر بتقدير الله للأشياء لكن قال هنا نؤمن بالقدر خيره وشره. فهل القدر فيه شر فيه خير مش مشكل لكن هل القدر فيه شر؟ نعم القدر الذي يكون فيه شر ليس هو في تقدير الله وإنما هو في المقدور. عندنا ما قدره الله أن يكون ما قدره الله أن يكون قدر الله أن يكون من بني إسرائيل الفساد وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. طيب ما قدره الله هذا الفساد تقدير الله للفساد هل هذا فيه شر؟ لا لكن المقدور اللي هو الفساد نعم هنا هو من هذه الحيثية يكون هو شر لكن تقدير الله لهذا الأمر بأن يكون ليس شرا. علاش؟ لأنه سيترتب على هذا الفساد ابتلاء الناس بعضهم ببعض فمنهم من سيستشهد في سبيل الله ومنهم من ستطهر الأرض منه بحال مثلا واحد أب يأخذ ابنه مثلا لقطع أو بتر إحدى رجليه أو يديه. هذاك الفعل من حيث هو ما الذي يراد به؟ خير. إذا يصير خير من هذا الوجه لكن الفعل من حيث هو لا يلائم. فهكذا ولا مثلا تتهز مثلا منجل مثلا وتكوي أو تكوي به مثلا شخص، الفعل من حيثه لا يلائم الطبع، لكن انظر ما يترتب عليه، إذن يصير واجب، يصير خيرا خيرا، لكن من حيثه هو لا. إذن فتقدير الله للشيء، لذلك جاء في حديث والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. إذن الشر يكون فاش في المقدور لا في تقدير الله تبارك وتعالى. إذن القدر يطلق على التقدير وعلى المقدور، على التقدير وعلى المقدور. إذن نؤمن بالقدر خيره وشره. والعلماء ذكروا بأن القدر الإيمان به الإيمان به لا يتم إلا بأربعة أمور كذلك، اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وكذا، وهو إيجاد وتكوين. مراتب الإيمان بالقدر جمعت فاش هذا الربعة: علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن أن تؤمن بعلم الله العلم المسبق. إذن لا يتم إيمانك بالقدر، ما تقول أمر أنوف، معنى أنه متى الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، ما كانش يعرف متى القدر. لا، الله تبارك وتعالى علم الأشياء أولا، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن علم الله محيط بكل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كتاب هذاك شيء الله تبارك وتعالى فارغ منه. أكتب ما قال، ما قال أكتب مقادير العباد. إذا القضياش مفروغ منا، مفروغ منا. إذا قال قال قال علم الله، إذا فعلم الله محيط بكل شيء، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ثم عندنا الكتابة، وكل صغير وكبير مستطر. ثم عندنا المشيئة، وأي نوع من أنواع المشيئة هنا؟ المشيئة إذا أطلقت فإنما يراد بها المشيئة الكونية، المشيئة الكونية، شاء الله كذا أي شاءه كونا، المشيئة الكونية، يعني لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله، لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله، خلافا للمعتزلة. ولذلك وقعت مناظرة لطيفة بين أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار، فهم يقولون بأن ما يقع مثلا من مثل زنا ولا كذا، إنما الذي يقع هو العبد بفعله، هو اللي تيديره الله تبارك وتعالى، ما باش لا يريد أن يكون هذا في ملكه، يعني أش هو ما باش، ولكن يقع هذا رغم أن الله لا يريده. ولذلك أش قال القاضي عبد الجبار لما دخل، قال ووجد أبو إسحاق الإسفرايني مع لعله أحد الأمراء، قال سبحان من تنزى عن الفحشاء. احنا نقول كل ما يقع من خير وشر وفحشاء وكذا لا يقع إلا بإذن الله وبمشيئته، إذا لم يشأ الفاحشة أن تقع لا تقع، وإلا لزم أن يكون هناك متصرف في الكون غير الله. إذا قال سبحان من تنزى عن الفحشاء، يعني كي تقول أنتم حتى الفحشاء تقع باش بمشيئة الله، فقال له هو سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال هو القاضي عبد الجبار المعتزلي، قال أي يريد الله أن يعصى؟ واش الله تيبغي تعصى؟ نعم يريد ذلك إراداش كونية لا شرعية. أي يريد الله أن يعصى؟ أش قال لي هو أي يعصى الله قهرا؟ إذا الله تبارك وتعالى لا يريد أن يعصى، لا يريد أن يعصى، طيب وأنت تعصيه، معنى أنه يقع شيء في ملكه لا يريده هو، يعني فأنت تتصرف في ملكه رغما عنه، وهذا لا يناسب مقتضى الربوبية. أي يريد الله أن يعصى؟ قال لي هو أي يعصى الله قدرا قهرا؟ أي يعصى الله قهرا؟ ثم قال له أرأيت إن قضى علي بالردى، أرأيت إن قضى علي بالردى اللي هو الهلك، ومنعني الهدى، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى يعني قدر عليا انني اش ما نكونش من الناس اللي قابضين الطريق. قدر عليا اجي كده نقول احنا اجي قدروا عليا الله. احسن الي ما اساء. قال ان كان منعك شيئا هو لك فقد اساء اليك، وان كان منعك شيئا هو له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني احنا نقول يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، ويضل من يشاء عدلا. إذن لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما شاءه هو مشيئة كونية. والرتبة الثالثة وهي رتبة الخلق، أن تؤمن بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. ونصيحتي أنه ما يتعلق بالقضاء والقدر الإنسان لا يغيل فيه، لا يتوغل فيه، فقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصيته: إذا ذكر القدر فأمسكوا. نختم بفائدة تتعلق بالقضاء والقدر، أن بعض الناس قد يحتجون بالقضاء والقدر. تقول له: يا فلان لما فعلت هذا؟ ليش درت هذا الشيء؟ تقول لك: قضاء وقدر، هذا قدره الله عليه. هل كلامه صحيح قدره الله عليه؟ نعم صحيح صحيح. ألم يقدر عليه الله هذا الفعل؟ احنا قلناش كل ما يفعله قد قدره الله عليه، شاءه أن يكون. إذا قدر الله علي أن مثلا قدر الله على زيد من الناس أن يفسد أو أن يزني أو أو أو كذا. طيب تقول له: يا فلان لماذا زنيت؟ قضاء وقدر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أشار هنا إلى أن القضاء والقدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، يحتج به على المصائب لا على المعايب. إمتحنة نحتج باش بالقضاء والقدر. إنسان مثلا وقعت له حادثة، فمثلا أوذي أو كسرت مثلا إحدى رجلي أو كذا، ما الذي يقوله؟ قضاء وقدر. علاش؟ لأن هذا يخفف عنه مصابة ويثاب عليه. لكن أنت يا فلان لماذا الآن أنت سرقت؟ سرقت، قضاء وقدر. طيب أنت قدر الله عليك أن تسرق، طيب والحاكم قدر الله عليه أن يقطع يدك، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لبعض من احتج بالقدر في هذا الصدد. فأنت لا تعرف كيف متى تحتج بالقدر. أنت الآن فعلت، أنت الآن سرقت، هل كنت تعلم أن هذا يعني هل كنت تعلم أن هذا مسطور حتى تحتج به؟ لا، ما كنت تعلم. إذن فالقضاء والقدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، لا على المعايب. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. ليس البر، البر هنا أشنع ربا خبر، ليس خبر، ليس في نوع اسمها مش الجملة، المصدر المؤول من أن. إذن ليس البر تولياتكم. وإذا قلنا ليس البر على قراءة ياك ورش، ليس البر أشبه كل بر، وفينا الخبر المصدر، المصدر مؤول من أن، والفعل الذي بعدها بيكون ليس البر تولية تاكم فلو كنت تباشت. ليس البر تولية تاكم، ليس البر تولية تاكم، ليس البر تولية تاكم. إذن ليس البر، والبر ما هو؟ البر اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال. اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير، سواء هذا العمل تاع الخير متعلق بالمعتقد أو بالجوارح. إذن فالبر اسم جامع. إذن الله تبارك وتعالى يقول اليهود والنصارى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا، ولكن البر الحقيقي شنو هو؟ آمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب، لاحظ، وآتى المال، إذن جمع بين المعتقد وبين أعمال الجوارح. إذن فالبر الحقيقي هو من اتصف بهذه الصفات، ومن اتصف بهذه الصفات. وليس المقصود أن من ولى وجهه، اليهود كانوا يولون وجوههم فين؟ المغرب، والنصارى المشرق، ويظنون أن هذا هو البر. لا، البر الحقيقي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا جميعا، لا تفرق لا تفرق. لذلك من كذب بكتاب واحد أو برسول واحد فقد كذب بالجميع، ولا لا؟ اللي كذب برسول كذب بالجميع. ذلك قلناش نؤمن بجميع من ذكر، بجميع من ذكر ومن لم يذكر على سبيل الإجمال، لأنك إذا كذبت رسولا واحدا كذبت جميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين. كيف كذبت قوم نوح المرسلين؟ لكن من هو أول رسول؟ كيف تكذب المرسلين؟ كذبوا نوحا فكان تكذيبهم لنوح بمثابة تكذيبهم لجميع من سيأتي. فالذي يكذب برسول واحد مثلا اليهود يقول لا ما كانش محمد مثلا، فقد كذبوا بجميع أنبيائهم. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير، وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ. كل حاجة فهي مكتوبة، وكل صغير وكبير مستطر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير سابق. ثم قال المرتبة الثالثة الإحسان. والإحسان في اللغة هو إتقان العمل. الإحسان في اللغة هو إتقان العمل. والإحسان نوعان، الإحسان المذكور نوعان: إحسان في عبادة الله، وإحسان في حقوق الخلق. وإحسان في حقوق الخلق. إذا الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله، وإحسان في حقوق الخلق، وهو نوعان: فيما هو واجب وفيما هو مستحب. الإحسان فيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب. فيه ما هو واجب كالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى البهائم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. شوف، كتب معنى كتب، فرض الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. إذن كان إحسان واجب، وكان إحسان مستحب، وهو ما زاد على القدر الواجب. كل ما زاد على القدر الواجب فهو مستحب. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك. من أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وركنه واحد. إذن أركان الإسلام 5، أركان الإيمان، أما ركن الإحسان فهو واحد. وما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هناك مرتبتين يدور عليهم الإحسان: مرتبة المشاهدة، وهذه أدناها، يعني أن تؤدي الطاعة والعبادة وتستشعر بأن الله يراك، يشوف فيك، يشاهدك. هل تسمى مرتبتاش؟ مشاهدة، مرتبة المشاهدة، فهذا يكسبك أمران اثنان: الإخلاص في العمل والإتقان. تتحس بأن الله يشوف فيك. لو كنت الآن في شركة أو كذا وصاحب الشركة ينظر إلى عملك فستتقن لا محالة، تؤدي بإخلاص وإتقان. إذن أن تستشعر بأن الله يشاهدك، تيشوف فيك. تيشوف فيك. هذه المرتبة متى حققتها دفعتك إلى المرتبة العليا، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تستشعر قرب الله تبارك وتعالى منك، تستشعر قرب الله تبارك وتعالى منك ومعيته معك حتى كأنك تراه. إذا المشاهد شفيا، هذه ولدكاش واحد الرتبة أخرى اللي هي أعلى، وهو أنك تستشعر قرب الله تبارك وتعالى معك، أن الله قريب منك حتى كأنك تراه. وهذه مرتبة عظيمة متى وصلها العبد أنس بالله تبارك وتعالى والتذ لذة لا تعدلها لذات الدنيا بأجمعها، بل ولا تعدلها لذة عبادة أخرى، لذة القرب من الله تبارك وتعالى لذة عظيمة وعظيمة جدا. إذن قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قول الله تبارك وتعالى وراء مرتبة الإحسان أعلى المراتب، أعلى المراتب. عندنا مرتبة الإسلام، الإيمان، ثم الإحسان، ثم الإحسان. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. معية الله لعباده نوعان: معية عامة، معية عامة، ومعية خاصة. ألم تر أن الله يعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. قالوا بأن المعية هنا هي معية علم، لأنه شوف ذكر العلم الوسط، فاكتنفه علم في الأول ألم تر أن الله يعلم، في الخراج والله بكل شيء عليم. قالوا بأن المعية هنا دي معية عامة، وهي معية علم، أي أن الله لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. وعندنا معية خاصة، وعندنا هنا معية خاصة، وهي معية التأييد والنصرة، وهي معية التأييد والنصرة والإحاطة والإعانة. الله تقول لي سير الله معك، مثلا الله معك، اسمعنا الله معك، يعني اش غادي يحفظك وغادي يأيدك. وغادي اذا لاحظ هنا ما حملناش المعيه على الحقيقه، كاين تاويل لا. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه: لا داعي لهذا التاويل، لا داعي لهذا التاويل. نقول نعم معيه الله مع عبده نحملها على الحقيقه، لكن إياك أن تصورها كمعية الخلائق، فلان مع فلان من النورة جلس معه، لا، قال مع تنقول معية، لكن لا نؤول، ما تنقولش معية تأييد. ولكن جمهور العلماء على أن المعية هنا هي معية تأييد ونصرة. وأخص منها هنا لاحظ معية: إن الله مع الذين اتقوا. المعية مقيدة باش بوصف، بوصف اللي هو التقوى والإحسان. إن الله مع الذين يتصفون. طيب لا تحزن إن الله معنا، معي هنا مقترنة به، مقيدة به بالذات، بالذات ماشي بالصفة، بالذات. إن الله كلا إن معي ربي، إن وهذه أخص، وهذه أخص من معية، من المعية المقيدة به بالصفة، بالصفة. إذن فالمعية هنا المقصود بها المعية واش تأييد ونصر، على قول جمهور العلماء. ومن العلماء من قال بأننا نقول معه الله مع الذين اتقوا، الله مع المحسنين، معية على الحقيقة من غير أن نؤولها، من غير أن نؤولها. لكن إياك أن تظن أن هذه المعية كمعية الخلق بعضهم مع بعض، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ثم قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب، الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم، رحيم بمن؟ بعباده المؤمنين المطيعين. وتوكل على العزيز الرحيم، توكل، توكل قد مر معنا. وتوكل على العزيز الرحيم، شوف، الذي يراك حين تقوم، تشوف فيه المشاهدة، الذي يراك حين تقوم من مقامك وتقلبك، مشي مع المصلين في الساجدين، إشارة إلى أن السجود له مقام، له مقام. وتقلبك في الساجدين أي مع المصلين، وتقلبك مع المصلين في الركوع والسجود والقيام وما إلى ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى شاهد. إذن هذا الإحساس غلي والذكاش، هذا الرتبة دي، هذا المرتبة دي مرتبة الإحسان، وهي مرتبة المشاهدة، وهي من مراتب الإحسان. إنه هو السميع العليم، السميع الذي لا يخفى عليه شيء من المسموعات، يدرك جميع المسموعات، والعليم عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه. ثم قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، في أمر من أمورك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون، شوف ننتقل من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطابنا جميعا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود، أي شاهدين، أي مشاهدين، أي مشاهدين لكم مراقبين لأعمالكم، أي مشاهدين لكم مراقبين لأعمالكم، إذ تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه. ماشي القضية تكمل عاد تيشوك، لا، في بداية الأمر، يعني الإنسان إذا شافك بداية الأمر أو لا النواش قد يتبعك، لكن بعض المرات قد يفوتك أول الأمر، لاش؟ لعدم علمك. لا، الله تبارك وتعالى، لا لا لا، إذ وقت خوضك فيه، وقت البداية، فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه شيء. أش غادي يقولك بعدها؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا جت عمومات، وما تكون في شأن، في أي عمل، وما تتلو منه من القرآن، ولا تعملون من عمل، عموم عموم عموم، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه نسب العموم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أنا أصدق الأرض لأن واش الخطاب لاش الآدمين، السماء أعم السماوات، ولا أصغر، لا نفي الجنس أعم ناش من اللي عمل عمل ليس وهكذا. قال والدليل من السنة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس، بين هذه ظرف للزمان فيها معنى الشرط، ظرف للزمان فيها معنى الشرط، وما يأتي بعدها يكون مجرورا، جلست بين فلان وفلان، ما بعدها يكوناش مضاف أو مجرور بالإضافة، لكن هنا جتاش نحن، وحتى وقطعا ما مجرور، هذه نحن من ضمائر الرفعيات، من ضمائر الرفع. طيب واش اللي جعلنا ما يجي بعدها مجرور؟ هو ما كفت عن العمل، بينما نحن ما كفتها عن العمل، بينما نحن جلوس، تقول سيدنا عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. العلماء انتزعوا هنا فوائد، منها أن الإنسان ينبغي أن يحسن هيئته إذا أحب الدخول أو أراد الدخول على عالم أو سلطان أو من له مكان أو من له مكانه، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وشديد بياض الثياب هذه صفات مكتسبة، شديد سواد الشعر صفة جبلية. جبلية ما مكتسبة، انت تكحل شعرك كحل ولا تشهبه، ما امر ماشي لك. اذا سواد الشعر هذه صفات جبلية، الله اللي يجبلها جبل الانسان عليها، وهي من الصفات المحمودة، من الصفات اللي هي مزيانة الانسان ان يكون أن يكون مسود الشعر، ماشي كي تنقولوا إحنا العكس نور كذا، أنا جاء على أكمل هيئة، سواد الشعر، شديد بياض الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم رغب نفاش في لبسي الثياب البيض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. إذن وصفة مكتسبة وصفة جبلية. إذن قال لا يرى علي أثر السفر، مزيان لا يرى علي أثر السفر، يعني ما تيبانش عليه أثر أنه مسافر، يعني بحيلة الله خارج من ساكن حدا المسجد. ولا يعرفه منا أحد، الأولى ما عندنا فيها مشكل، لكن كيف لا يعرفه منا أحد؟ كي درت أسدنا أمر تعرفت بأنه أشتشوى المار. هذا إما كما ورد في بعض الروايات أنهم نظر بعضهم إلى بعض، أو من شدة امتزاجهم، يعني أنه من شدة يعني جلوس بعضهم مع بعض وملازمة بعضهم مع بعض، صار أنه الإنسان أضغية تشوفهاش وتتعرفهاش اللي أشلف دماغه. هذا يعني يبين مدى التحام، مدى الالتحام ومدى التوافق الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مجرد أنه كذا إلا تيبان الأمر. أنت دابا متى تعرف صاحبك أو ماذا تعرف أن صاحبك يريد كذا وكذا؟ مجرد نظرة، طول ملازمة والمكت وما إلى ذلك. وفيه أيضا شدة تيقظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش الأمور تتمر عليهم إراك ولا كانوا متيقظين، لأن الأمر يستدعي اليقظة، القضية هي إسلام كفر وما إلى ذلك. قال ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. العلماء يأخذوا من هنا فائدة على أن طالب العلم ينبغي أن يعتدل في جلسته، ما هو جلسة أي جلسة؟ لا، لا بد أن تعتدل في جلستك، وتقترب من شيخك. حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. الهيئة في طلب العلم معتبرة، طيب، ووضع كفيه على فخذيه، يحتمل أنه أن السائل وضع كفيه على فخذيه، ويحتمل أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الروايات أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زيادة في التعمية. كيف مثلا الإنسان يجي واحد يدي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني زيادة في التعمية حتى يعمي أمره، لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من أعرابي، لأن يعني العرب كانوا تديروا شيء أفعال تنبئ عن جفائهم. يجي ويجر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بخطام ناقته أخبرني ويبول في طائفة المسجد، هذا أفعال كانت عادية بالنسبة لهم. إذن فهو فعل هذا الفعل لأجل أن يعمي أمره، ثم قال يا محمد، كيف يخاطبه يا محمد؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إذن لأجل الزيادة في التعمية. يا محمد أخبرني، وفي النبي صلى الله عليه وسلم مخبر، أخبرني عن الإسلام، فأخبر أن الإسلام أن تشهد كذا كذا إلى آخره. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه عن السائل. إذا إذا إذا قل مثلا سألك وعي ثم قال صدقت، كيف تصدق لو كنت عارفا؟ إنسان مثلا يقرأ القرآن صدق الله العظيم، من أنت حتى تصدق؟ من أنت؟ وهكذا. إذن قال ثم سأله عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى إلى آخره. ثم قال أخبرني عن الساعة، والمقصود بالساعة هنا القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فهنا قال بأن لا أنا ولا أنت تعلم الساعة، يعني نفى علم الساعة عنه صلى الله عليه وسلم وعن السائل. ما المسؤول؟ هذا في النبي صلى الله عليه وسلم عرف بأنه جبريل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هنا بيت دنا إلى أن يسأل عن أمارتها. طيب إذا لم تعرف متى الساعة، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه، ولذلك من السفة أنك تجد بعض الناس الآن يقولون بأن القيامة ستكون يوم كذا وكذا، والناس يصدقون والناس يصدقون إن الله عنده علم الساعة. هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ولا يعلم الساعة أحد، ومن ادعى علمها فهو دجال كذاب. قال ما المسؤول عنها بأعلم من سائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. وأمارات الساعة قسمان، أمارات كبرى وأمارات صغرى. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها، بعض الأمارات. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. والعلماء اختلفوا في تفسير هذه العبارة. أن تلد الأمة ربتها قيل بأنه يكثر العقوق حتى تصبح الأم بمثابة الخادمة عند بنتها، وهذا وقع الآن. تقول بنت فرت كذا، والأم هي اللي تطبخ وتوكل أخو تعطي. طيب وش هذا العقوق؟ أو قيل بأنه يكثر الجهاد، أو يعني يكون الجهاد فتؤخذ الأم وتصير أمة عند بنتها، ها البنت تعتق أو شيء من هذا القبيل، والأم تصبح بمثابة الأمة عند بنتها عندما يكثر أو يكون الجهاد، أو يكون الجهاد. إذن أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها أو سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، أن ترى الحفاة الذين لا نعل لهم، العراة لا ثياب لهم، العالة رعاء جمع راع، وتجمع أيضا على رعاة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ناس جهلة ليسوا متعلمين، ترى أنهم يمتلكون الأموال ويتنافسون في البنيان. انظر الآن جميع أنحاء العالم كيف مثلا تحولت الأمور. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، والزمن قريبنا تلقاس واحد في البلاد مسكين ما عارف والو، عنده واحد قطار ولا جوج، تيجي تعطيه فيه مليار تقول لك هذا وعليه. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبث مليا قليلا، فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ يا عمر أتدرون من السائل؟ يعني لبث مليا، قلناش زمانا، زمانا لبث مليا أي زمانا. أتدرون من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. طيب لماذا لم يقل الله أعلم؟ لماذا قال الله ورسوله أعلم؟ هل هذه العبارة سائغة في كل أمر مسؤول عنه نجهل حقيقته؟ ها إمتى نقول الله ورسوله أعلم؟ ما يتعلق بالأمور الكونية فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم. شحال عندي في جيبي؟ الله أعلم. متى هل سيسقط المطر بعد قليل؟ الله أعلم. ما يتعلق بالأمور الكونية لا يجوز أن نقول فيه الله ورسوله أعلم. أما ما يتعلق بالأمور الشرعية فنعم، فنقول الله ورسوله، الله ورسوله أعلم. ثم قال لهم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي يعلمكم أمر دينكم. وفيه أن السائل معلم، وفيه أن السائل معلم، لكن تسول رتي علم الناس، الناس تستفدوا منه. وفيه أن هذا الحديث اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين كله. إذن مع الأصل الثالث يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا أو بعد غد، أقف عند هذا القدر، سائل المولى جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا متقبلا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.